نعم. نحن أمام لفظ واحد، هل هو خفي ولا بين؟ بغض النظر عن كونه أكبر أو أصغر، ها؟ يعني يتضح لو كان أكبر يكون أوضح. ما في الشرك الأكبر ما يكون خفيا، كله واضح الشرك الأكبر. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وجاء فيها النص جزء من 46 جزءا من النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. السادسة، المسألة السادسة، أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما جاء فيها هذا الحديث وفي رؤيا الأذان عبد الله بن زيد، وجاءت في مواطن، لكنها بذاتها ليست من مصادر التشريع، إنما اكتسبت الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام ورحمة الله. أهلا بك، الله حيك. الإمام تأخر عن خطبة الجمعة صلوا الجمعة كلف غيره يصلي. إذا ما حصلوا تعذر إقامة الجمعة يصلوا الظهر، إذا تعذر إقامة الجمعة من 20 ل 30 ما على كل حال لو صبروا ما حصلوا أحد. إذا ما وجدوا وتعذر عليهم ذلك ولا يوجد من يصلي بهم الجمعة يصلونها الظهر. طيب يعلن المؤذن الظهر ولا بنعلن؟ عرفوا أنه ما خطبوا وتقدم صير ظهر. أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الحياة الإنكار إن شاء الله وشئت، أن هذا متعلق بالنبي، أشرك يعني أشرك النبي مع الله إن شاء الله وشئت، ولم ينزل على النبي تحريم لهذا الأمر. أين فتحرج إنه أين تحرج لبعض الناس عنده في نفسه وفي تركيبه نوع من الحياء الذي لا يستطيع أن يواجه به من فعل شيئا غير محرم. المحرم ما في إشكال، وبعض الناس يستنكر عليك أدنى شيء ولو ما في أدنى إشكال. شفنا لما قيل له يا خير البرية قال لك يا إبراهيم، هذا من باب التواضع، وهض من النفس، ولا هو خير البرية عليه الصلاة والسلام. حق ها حق شلون النبي صلى الله عليه وسلم حق بالخيرين إبراهيم، هو خير البرية بلا إشكال وخير البشر مطلقا، لكن من باب التواضع وهض من النفس قال ذاك إبراهيم. مثل قصة كل خير الخلق أم خير البشر؟ كل خير الخلق خير من الملائكة أو خير أم كل خير على الخلاف المعروف في الملائكة؟ خلاف الملائكة وارد فيه الأنبياء ولا خلاف الملائكة المعظم؟ خلاف مطلق وخلاف مقيد بغير الأنبياء ومعروف الخلاف من قال مطلق.